هنا. وضده الحمر الوحشية البرية. طيب الحمر الوحشية حلال ولا حرام؟ حلال. حلال. من أخذته؟ لأنه قيد بالحمر الأهلية. هل عندنا دليل إيجابي على حل الحمار الوحشي؟ كثيرة من حديث أبي قتادة حينما صاد حمار وحشيا وهو حلال، وأيضا حديث الصعب الثامن حينما صاد حمارا أهليا وحشيا أيضا وحشيا، فأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنا لم نرده إلا أنه حرم، ولم يقل إلا أنه حرام. تمام. طيب، هل يجب الإشهاد على اللقطة يا هداية الله؟ نعم يجب. في خلاف، في خلاف عند الشافعي يجب إشهاد، كما جاء في حديث عياذ بن ثمار. نعم. وما والسنة عند أحمد. نعم. كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني. ولم يذكر الإشهاد. ولم يذكر الإشهاد. طيب. والأحسن أن يشهد. الأفضل الإشهاد لا شك في هذا، متفق عليها. لكن يجب الإشهاد إذا خاف على نفسه. نعم. يعني في التفصيل، إن خاف على نفسه من النسيان أو الكتمان وجب أن يشهد، وإلا كان الإشهاد أفضل. طيب، الفرائض دخلنا فيها وقرأنا منها ما تيسر، فما المراد بالفرائض هنا؟ المال. ما أحضرت أجل. الفرائض هي جمع فريضة إذا صحيح جمع صحيح، وهي النصيب. النصيب هو شرعا السلامة. يا النصيب المقدر لغة الحد. انتهينا من اللغة. شرعا النصيب المقدر شرعا لوارث. النصيب المقدر شرعا لوارث، كذا؟ نعم. طيب، العاصب هل يدخل في هذا يا حجاج؟ لا، ما يدخل، لأن العاصب ليس وارث. يرث. نعم، لكن ليس يعني له فرض. ليس له فرض. لا، من يرث إذا يعني استكفت الفروض فهو يرث الباقي. طيب، إذن ورث. طيب، ما يرث يعني ما يرث يكون إرث واجب له. واجب، إذا بقي شيء واجب. إذا بقي شيء واجب له، لكن إذا لم يبقى شيء ليس له شيء. طيب، إذن وش اللي يخرج من هذا التعريف؟ يدخلنا. ها؟ يدخل. نعم. قول من قدر شرعا، هل العصب ليس له نصيب مقدر؟ نعم. له ما أبقت الفروض قل أو كثر، وقد لا يبقى شيء فلا يرث شيئا، كذا؟ طيب، الفرائض أصحاب الفروض ذكرنا أنهم عشرة، ذكرنا أنهم عشرة. يلا أحمد. البنات، وبنات الإبل، والأخوات، والأخوات الصغيرات، والأخ والأختيار، والزوج، وجدة. كم ذولا؟ ست اللي أعطي. نعم، يحيى. الزوجة، والأبوان، والبنات بنات الاب، والاخوات الشقائق، والاخوات الاب، والاخوه الام والجد. صح. صح. نعم. وعندنا 12. اي. ما من هم؟ 8 من النساء و4 من الرجال. اي، لا، هذا شيء ثاني، هذا بالبسط. طيب، اذا 10 نأخذ هؤلاء على سبيل الإجمال من أجل أن نعرف. الزوجان يعني، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الزوج والزوجة، يعني الزوج والزوجة. ففرض الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد،